السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الفصل الأول عندما قتل موسى عليه السلام هذا القبطي دون أن يريد أن يقتله. استغفر ربه فتاب الله عليه، لكن بقي واقع هؤلاء يبحثون عنه، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. هو قد خرج من بيت فرعون، وإلا لو كان في بيت فرعون ما كان لم يكن خائفا. فالذين في بيوت الظلمة لا يخافون. فإذا الذي استنصره بالأمس نفس القبطي أو نفس الإسرائيلي نفسه يستصرخه، لأنه جاء أيضا قبطي آخر يريد أن يظلمه، لأنه شاع في بيت الظالم الطاغية فرعون أن كل من حوله ظلمه، كما هو منهج كثير من هذه البيوت. فهو يستصرخه ويستنصره، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أقوى من قضية الاستنصار، يعني أنقذني ساعدني. لماذا؟ لأن هذا يريد أن نظلمه. قال له موسى إنك لغوي مبين، بالأمس أدخلتنا في قضية وفي مشكلة، واليوم أيضا أدخلتنا في مشكلة، ما شأنك أنت؟ بعض الناس طبيعته مع كل أسف الوقوع في المشكلات، يدخل أهله من مشكلة لمشكلة، تجد أن أهله يترددون بين المدارس أو أحيانا بين الشرطة وبين أجهزة الأمن بسبب هذا الولد، كما يفعل هذا الرجل. إنك لغوي مبين، ما شأنك أنت؟ لماذا لم تتعد هذه القضايا؟ ليس عنده حكمة. ومع ذلك أراد موسى عليه السلام أيضا أن ينصره لأنه مظلوم، مع كل ذلك فهو مظلوم. ماذا حدث؟ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ليس بط قتل، لا، ما الذي حدث؟ مباشرة يفاجأ موسى عليه السلام بقوله أتريد، يناديه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هنا وقفات، وقفات مهمة جدا أيها الأخوة. من الذي قال هذا الكلام؟ خلاف بين العلماء، قيل أن الذي قاله الإسرائيلي لأنه هو الذي شاهد القضية، وقيل لا، وهو قول الجمهور أن الذي قاله القبطي. لا بد أن تسرب الخبر بطريقة ما. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض؟ هذه لا يمكن أن يقولها الإسرائيلي وهو قد استنصره وفزع معه، إنما نعم قول الجمهور أن الذي قال القبطي. كيف وصله الخبر؟ الله أعلم، تتسرب الأخبار، ما هناك سر. هنا قفوا. وما تريد أن تكون من المصلحين، هنا فيها عدة وقفات هذه الآية. الوقفة الأولى أن موسى عرف بالإصلاح واشتهر بالإصلاح بعد أن خرج من بيت فرعون، بل أنه ربما أن سبب خروجه هو أنه كان مصلحا ولا يستطيع أن يتحمل ما يحدث في بيت فرعون. ثانيا أن المصلح يجب أن يعرف بسلوكه وأخلاقه، وموسى كذلك، ولكن قضية هذا في نظر القبطي طبعا. أما موسى عليه السلام فلا، لا شك أنه في أعطاه الله علما وحكما، بل إن تصرفه من هذه الفزعة كما يقال أو النجدة أو المبادرة عليه السلام، كلا، لكن هذا قوله. إذن المصلح يجب أن يعرف، يشتهر بين الناس، كما قال الإمام شيخ عبد الرحمن السعدي أن الناس ينظرون إلى المصلح ألا يكون قاتلا، ألا يكون قاتلا. وهذه رسالة مهمة كما ذكرها شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فهنا انتهى هذا المشهد، وفجأة يأتي من يقول لموسى عليه السلام يأتي رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. دعونا نقف مع هذه الآية بدلالاتها العجيبة. من هو الذي جاء يسعى؟ هو من بيت فرعون، لأنه عرف المؤامرة. انظر كيف يخرج أحيانا من بيت هؤلاء الظلمة والطاغيت من يكون فيه خير، فيه صلاح، من يكون فيه غيرة، فيه نجدة، وقد يكون تأثر بموسى في دعوته قبل نبوته. وجاء رجل، كلمة رجل تكفي، لما تقول الإنسان فلان رجل، صاحب فزعة، صاحب مبادرة، صاحب نجدة، صاحب خلق، يعبى الظلم. وإفشاء السر هنا جائز، لأنه إفشاء سر الظلمة ولو كان أهل بيته. إن الملأ، أي ملأ فرعون، ومع فرعون يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ثانيا، من هذه الوقفات أتعجب كيف فرعون الذي يطهر تطهير عرقي، لماذا هذه المرة يأتمر؟ لماذا يعمل يعني تشاور ويسأل الملأ أنه يريد يقتل موسى؟ لماذا؟ لأن قتل الداعية، قتل الذي عرف بالإصلاح، يختلف عن قتل مئات الأشخاص. فهو يعرف أن قتل موسى سيثير مشكلة عنده في البلد، ولذلك ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. هذا فيما بعد، بعد أن بعث موسى عليه السلام. لكن حتى هنا في تشاور بينهم، فرعون الطاغي الذي يطهر تطهير عرقي ما سأل أحد ولا شاور أحد، هذه المرة يسأل، لأن المستهدف رجل له مكانته، له منزلته، فلا يس من السهولة أن يقدم على قتله ليقتلك. أيضا دلالة، هم أصلا يريدون موسى من قبل، يريدون قتله من قبل، لكن ما وجدوا فرصة. وجدوا مستمسك في قصة قتل القبطي، فاتخذوها ذريعة من أجل قتل موسى. الآن فرعون يقتل نصف بني إسرائيل، يطهر تطهيرا عرقيا وحلال جائز ما في مشكلة، وموسى يقتل خطأ وغير مراد فردا من الظلمة، يعتبرونها يضخمونها قضية وجريمة. ليست هذه القضية، أنهم وجدوا دليلا هنا، الداعية، العالم المصلح يجب أن ننتبه، لا يعطي خصمه فرصة ليستمسك عليه قضية أو خطأ فيضخمها إعلاميا حتى يصل إلى مآربه من سجنه أو فصله أو إيذائه أو قتله، وهو الذي أعطى فرصة. وإلا قضية فرعون مع موسى هنا ليست لأنه قتل قبطي، فهو يقتل. انظروا ما يجري في بعض بلاد العربية، يقتلون المئات من شعوبهم ويحاكمون شخصا لأنه نوى أن يقتل شخصا. أنا لا أقلل من عملية أوتساه القتل، بينت سابقا أن هذا خطأ، بل إن موسى عليه السلام قد استغفر ربه وتاب الله عليه، لكن انظروا إلى هؤلاء، ثم انظروا إلى مبادرة هذا الرجل، جاء مسرعا مضحيا بمصالحه الشخصية، وهو يعرف أن هذا الأمر قد يقتل هو، لكن لا، هو يريد ينقذ مصلح ولو على حساب مصلحته ومكانته. أخرج، يعطيه الخبر ويعطيه ماذا يفعل هنا. الخبر لما جاء لموسى مؤثر، إذا كان سابقا خائفا يترقب، كيف الآن وهم يتآمرون عليه؟ فما في وقت للتفكير، يخشى أن موسى يتخذ قرارا أو ينتظر يدرس الأمر فيقبضون عليه. قال مباشرة أخرج أخرج. هكذا من يعطي غيره خبرا مفاجئا يساعده بالحل. إذا أعطيت غيرك خبر مفاجئ في حزن أو فرح، وغالبا في الحزن أو في الخوف، أعطيه حل مباشرة. قال أخرج إني لك من الناصحين، والله إنني ناصح لك، لست مع هؤلاء، هؤلاء ما يريدون تخرج، يريدون تقتل، يعتبرك ليقتلوك. انظروا هذه المعاني العظيمة، لأن موسى في هذه الحالة يحتاج إلى من يساعده في هذه الأزمة، يجب نقف مع من عنده مشكلة نساعده في حل مشكلته. ولهذا فنجد أن هذه المعاني عظيمة جدا ولها آثارها ولها دلالتها. فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب كما قال. ثم بعد ذلك ماذا حدث له؟ نعم، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. توجه إلى الله، هو ما يدري عن الطريق، ليس معه طعام، ليس معه شراب، ما في وقت، ما في وقت يودع أمه إن كانت حية. خرج، أخرج، لابد من المبادرة والسرعة في بعض الأمور، ما تحتمل التأخير، الثواني تؤثر. فاخرج إني لك من، وخرج منها خائفا يترقب، ثم توجه إلى الله جل وعلا، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، لأن بلد آمن وهي في فلسطين خارج عن حكم فرعون، ماذا قال هنا؟ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، الإنسان إذا استعصى عليه أمر في مسألة علمية أو قضية مهمة يتوجه إلى الله جل وعلا، ومع ذلك هداه الله جل وعلا إلى سواء السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو أننا في ملماتنا وأمورنا توجهنا إلى الله بصدق وإخلاص ويقين دلنا الله على الصراط المستقيم. لكن أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. بعض الناس يدعو الله وقلبه غافل. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم هنا هو مشى، ما جلس في مصر ويدعو الله، بل خرج، أي أخذ بالوسيلة ودعا الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يواجه المشركين يرفع يديه يسأل الله جل وعلا، ما جلس في جوف الكعبة يدعو الله مع أهمية الدعاء هناك، بل لما جاء الصحابة وعند الكعبة يطلبون منه الدعاء غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء مهم، لكن أين فعل السبب؟ افعل السبب واجتهد، ثم سأل الله جل وعلا أن يهديك وأنت موقن بالإجابة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. ولا نستعجل. فهداه الله إلى الصراط المستقيم مع أنه لا يعرف الطريق، ليس معه شيء، هداه الله. قيل أن في عدة طرق، ولا لماذا دعا؟ لو كان طريقا سالكا واضحا لما دعا، الأمر واضح، لكن زاده أن عدة طرق برية. فهداه الله إلى الصراط المستقيم، حتى قيل إنهم كانوا يبحثون عنه في الطرق المعوجة، لأنهم يقولون الخائف لا يذهب مع الطريق المستقيم، يذهب عن طرق أخرى، لكن الله هداه إلى الطريق المستقيم. المهم أنه وصل إلى مدين، وهنا ستبدو مرحلة جديدة بعد هذا الأمر. أيها الأحبة، كم فيها من دروس، كم فيها من عبر، كم فيها من مبادرات. هذه الآيات على وجازتها، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، نسأل الله أن يجنب الفتن. ادعوا عند فطركم، لأنفسكم، لإخوانكم المجاهدين، للمستضعفين في الأرض، ادعوا لآبائكم وإمهاتكم، ألحوا على الله بصدق ويقين وأبشروا. ولذلك جاءت آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في وسط آيات الصيام، للدلالة على أهمية الدعاء في الصيام ومما يرجى فيه الإجابة عند الفطر. أسأل الله أن يتقبل مني منكم ويحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.